إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيسر الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة أن تفتتح هذه الدورة العلمية المتعلقة بالتكفير ونشكر الطلاب الإخوة الطلاب الأفاضل الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في هذه الدورة. ولا شك أن موضوع التكفير، أو نقول بعبارة أدق الغلو في التكفير، أنه من الموضوعات المهمة جدا والخطيرة والدقيقة التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يكون دقيقا في فهمها والحديث عنها. هذه المسألة وهذا الموضوع يعني الحديث فيه قديم، منذ أن ظهر الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى يومنا هذا، وهي تتكرر في كل وقت. ولعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن الخوارج لا ينقطعون، بل إنهم يظهرون في كل وقت إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال. والتكفير هو يعني أحد أفكارهم وعقائدهم التي لبسوا بها على المسلمين، وترتب على ذلك عدم فهم هذه المسألة عند الخوارج ولجهلهم بها، ترتب عليها مفاسد عظيمة يراها كل مسلم وكل غيور على هذا الدين. والعجيب يعني أن هذه المسألة يعني في كل زمن يحدث فيها زيادة، ويحدث فيها شيء من يعني الشبهات، الزيادة في الشبهات والملابسات، مما يعني يزيدها غموضا. ولهذا يعني رأت الجمعية لما لهذا الموضوع من أهمية، ويعتبر من الموضوعات المعاصرة التي يعني ينبغي أن يكثر الحديث فيها وإقامة الدورات وتأصيلها والرد على الشبهات القديمة والشبهات الجديدة التي تحدث في كل زمن. ويعني مع الأسف نجد يعني أن يعني مسألة التكفير يعني في كل وقت يعني يزداد المنتصرون لها والمتلبسون بها وتتبناها جماعات تتصدر يعني هذه المسألة وتلبس على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم على وجه الخصوص. لعل يعني عناوين المحاضرات التي عرفتموها لعلها إن شاء الله يعني تبين حقيقة هذه المسألة وتؤصلها التأصيل العلمي المبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال سلفنا المتقدمين ومن هم على هذا المنهج من المتأخرين، وأيضا يكون في ذلك جواب عن كثير من الإشكالات والشبهات التي يظهرها أولئك المتلبسون والمتأثرون والمفتونون بهذه الشبهات، فلعل يعني ذكرها والجواب عنها وأيضا كذلك الشبهات التي قد ترد على ذهن السامع أو القارئ أو طالب علم لعله يعني يكون من خلال هذه المحاضرات الجواب عن كثير من الإشكالات والشبهات التي قد ترد على طلاب العلم. نشكر يعني الجمعية أولا على إقامتها لهذه الدورة، وأيضا الشكر موصول للجامعة الإسلامية التي يعني ما زالت تحرص على إقامة المحاضرات والدورات والدروس التي فيها الإفادة لطلاب العلم. والشكر موصول للمشايخ الذين سيشاركون في هذه المحاضرات، وأيضا الشكر موصول للإخوة الطلاب الذين حرصوا على الحضور والاستفادة مع انشغالهم يعني دروسهم الصباحية وربما أيضا الاختبارات الشهرية، فكونهم يعني فرغوا أنفسهم وتحملوا يعني هذا الضغط في ما بين الاختبارات ومثل هذه الدروس، فنشكرهم ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الدورة وبما يلقى فيها المحاضرات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة الوجه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما يقدمه الإخوة المشايخ خالص الوجه، وكذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون حضور الطلاب واستماعهم واستفادتهم، نسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. لعل يعني أول ما يكون من المحاضرات في هذا اليوم هي محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي جزاه الله خيرا، والموضوع يعني معروف أمامكم مسجل ضوابط التكفير. نشكر فضيلة الدكتور إبراهيم على يعني حضوره ومشاركته في هذه الدورة، ونطلب منه الآن أن يبدأ بذلك. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يتقبل من الجميع أقوالا وأعمالا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يكون خالصا لوجهه وأن يكون نافعا مثمرا، ونشكر الجامعة الإسلامية على عنايتها بطلاب العلم وبتأصيل المسائل الشرعية في أحضان هذه الجامعة، كما نشكر الجمعية السعودية لعلوم العقيدة والفرق والمذاهب المعاصرة على إقامة هذه الدورة التي تتعلق بموضوع عظيم وهو موضوع التكفير. هذا الموضوع الذي زلت فيه أقدام وطاشت فيه أحلام وتهالك فيه من تهالك من بعض الغلاة الذين غلوا في التكفير أو من بعض المقصرين الذين قصروا في تنزيل الأحكام الشرعية على من يستحق ذلك من الكفار. موضوع الحديث كما هو مقرر في برنامج هذه الدورة يتعلق بضوابط التكفير، والوقت يضيق عن استيعاب جزئيات هذه المسألة، ولكن أختصر الحديث بالتنبيه على أهم المسائل التي تتعلق ببعض الشبه التي تعرض لبعض طلاب العلم في هذا الباب العظيم. وفي الحقيقة إن الشبه ترجع إلى أمرين عظيمين. الأمر الأول يتعلق بالخطأ في مفهوم الكفر في أصله، ما حقيقة الكفر وما هو وما هي ضوابط الكفر، فبسبب الجهل بحقيقة الكفر تقع الشبه لبعض من يتكلم في هذا الباب. وكما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكيف ينزل الحكم الشرعي في باب التكفير وبعض من يتكلم في هذا الباب لم يعرف حقيقة الكفر؟ فهذا هو الأمر الأول الذي يتعلق بالشبه. والأمر الثاني الذي هو مدار الشبه في هذا الباب هو ضوابط التكفير، وذلك أن الحكم على مسألة معينة بأنها كفر أو ليست بكفر فإن هذا قد يظهر لبعض الناس، لكن تأتي الشبه الأخرى وهي ضوابط التكفير وضوابط تنزيل الحكم المطلق الذي يقال أنه كفر على المعين، فمن هنا وجدت الشبه وعصفت بالأمة الفتن بسبب الجهل بهذين الأصلين. ولهذا حديثي بمشيئة الله تبارك وتعالى سيدور حول هذين الأصلين: التعريف بالكفر ثم التعريف بضوابط التكفير. أما الكفر فأول ما ينبغي أن يعرف في التعريف به تعريف الكفر من حيث هو، فإن الحقائق الشرعية لها معاني في الشرع، إنما تنشأ الشبه عندما يساء الفهم لهذه الحقائق. هذه الحقائق الشرعية مثل حقيقة الكفر، حقيقة البدعة، حقيقة المعصية، حقيقة الإيمان، حقيقة الفسق، إلى غير ذلك من الحقائق الشرعية التي تترتب عليها الأحكام، فلا بد من ضبطها ومن معرفة هذه الضوابط. وكما هو معلوم فإن الحقائق الشرعية مرجعها إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن، ولا نريد التفصيل في الخلاف بين العلماء في أن هذه الألفاظ الشرعية هل هي مطابقة تماما للألفاظ اللغوية أم أنها غيرت، ولكن الراجح من ذلك أن استعمال الشارع للألفاظ لم يخرج عن لغة العرب، وقد شدد بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي في هذا، حتى قال: من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب فهو كافر. والعلماء عندما يطلقون هذه الأحكام يعنون ما يقولون، وذلك أن الله عز وجل أخبر أن هذا القرآن نزل بلغة العرب، قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا، قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلا بد من معرفة الكفر في اللغة. كما هو معلوم لدى طلاب العلم، فإن الكفر في اللغة يطلق على الستر والتغطية، فمعناه يرجع إلى هذا الأصل، ومنه أطلق على التراب أنه كفر لكون التراب يستر ما تحته، كما أطلق على الكافر أنه كافر لأنه ستر الإيمان وكفر نعمة الله عز وجل، وكذا يطلق على السحاب لكونه يستر ما دونه، وعلى الدرع لأنه يستر البدن، وعلى الوادي العظيم لأنه إذا سال غطى ماؤه ما تحته. وأما تعريفه في الشرع فقد عرفه العلماء بعدة تعريفات، ومن المشهور لدى المتقدمين ممن هم على سلامة الاعتقاد الإمام الأزهري، حيث عرف الكفر بأنه نقيض الإيمان، وهذا تعريف مداره على معرفة حقيقة الإيمان، وهو تعريف دقيق لكنه يفتقر إلى معرفة الإيمان. أقول أنه دقيق لأن تعريف الكفر بأنه نقيض الإيمان هو حقيقة الكفر الشرعي، ولهذا تلاحظون أن الكفر على مرتبتين: ما يناقض أصل الإيمان وهو الكفر الأكبر، وما يناقض كماله الواجب وهو الكفر الأصغر الذي أطلق عليها في الشرع أنها كفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم في النساء: يكفرن العشير. وعرف أيضا الكفر بأنه يطلق على من جحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها، وهذا تعريف الراغب الأصفهاني. وعرفه الشيخ السعدي قال: حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. وهذه التعريفات متقاربة في معانيها، وإن كان بعضها يستوعب ما لا يستوعب الآخر. والمقصود أن الكفر هو حكم شرعي لا بد من معرفة حده، وهو إما أن يكون مناقضا لأصل الإيمان فهو الكفر الأكبر، أو يكون مناقضا لكماله الواجب وهو الكفر الأصغر. ولعله يأتي في مقام التعريف بضوابط الكفر شيء من هذه الضوابط التي يعرف بها حقيقة الكفر. الكفر له أنواع متعددة، فيطلق باعتبار حكمه على الكفر الأكبر وعلى الكفر الأصغر كما تقدم، كما يعرف أيضا باعتبار بواعثه وباعتبار منشئه إلى عدة أقسام، من ذلك كفر الإنكار والتكذيب وكفر الجحود وكفر العناد والاستكبار وكفر النفاق وكفر الإعراض وكفر الشك. وهذه الأنواع كما يلاحظ أنها ترجع إلى منشأ الكفر وإلى مبعثه، كما أن الكفر ينقسم باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن إلى كفر قلبي وإلى كفر قولي وإلى كفر عملي. فالكفر القلبي هو اعتقاد بطلان ما دلت عليه النصوص كإنكار القيامة والمعاد وعذاب القبر، أو اعتقاد بطلان ما جاءت به النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فهذا كفر اعتقادي. والكفر القولي ما يرجع إلى الأقوال المكفرة كسب الدين والتعرض لله تبارك وتعالى بالتنقص بشتى أنواع التنقص لله تبارك وتعالى، فإنه كفر. كذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيا من الأنبياء فإنه كفر. كذلك الكفر العملي المتعلق بالأعمال المكفرة كالسجود لغير الله والذبح لغير الله وفعل شيء من أنواع المكفرات، أو امتهان المصحف أو امتهان أسماء الله تبارك وتعالى، فكل هذه من المكفرات. وهذا التقرير إنما هو عند أهل السنة والجماعة، وإلا فالمرجئة يحصرون الكفر على ما قام بالقلب كقول الجهم إن الكفر هو المعرفة أو التصديق، وكذلك قول الأشعري الذي تأثر به ويرى أن الكفر هو التصديق، والكرامية يجعلونه في اللسان، وأن الكفر يتعلق بإنكار كلمة التوحيد أو بالتكذيب بها. هذه لا شك أنها أقوال من أقوال أهل البدع، ولكن العبرة بما عليه أهل السنة، والكفر مرتبط بحقائق الإيمان. فكما أن الإيمان يقوم بالقلب واللسان والجوارح، فكذلك المكفرات تكون اعتقادية وقولية وعملية، والشواهد على هذا كثيرة. أيضا الكفر ينقسم باعتبار كونه طارئا أو أصليا إلى قسمين: الكفر الأصلي وهو كفر عامة الكفار الذين لم يدخلوا في الدين كأهل الكتاب الذين لم يدخلوا في الدين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مخاطبون بهذه الشريعة. فمن لم يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كذلك سائر الكفرة من الوثنيين والمنافقين، فهؤلاء كلهم كفار، وكفرهم يسمى بالكفر الأصلي لأنه لم يكن بعد إيمان. والنوع الثاني هو كفر الردة والعياذ بالله، وكفر الردة هو الارتداد عن الدين بعد الإسلام، وهذا أشد من الأول، لأن الكافر الأصلي قد لا يعرف الإسلام، لكن من عرف الإسلام ودخل فيه ثم ارتد عنه والعياذ بالله فإن عقوبته أشد. ولهذا جاء الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. لأن المرتد له من العقوبة أشد من عقوبة الكافر الأصلي، لأنه عرف الحق ووجد حلاوة الإيمان ثم تركه. هناك تفصيل طبعا في أحكام الكفار الأصليين كأهل الكتاب الذين تباح ذبائحهم ونكاح نسائهم، بينما لا تجد في الشرع أنه يجيز يعني مناكحة المرتدين أو أكل ذبائحهم، وهذا مما يدل على أن أحكام الردة أعظم من أحكام الكفر الأصلي. أيضا من أقسام الكفر باعتبار الإطلاق والتعيين أنه ينقسم إلى قسمين: تكفير المطلق، تكفير المعين. والتكفير المطلق هو وصف المقالة أو الاعتقاد أو العمل بأنه كفر، يسمى مطلق لأنه وصف عام مطلق لم ينزل على معين. والنوع الثاني هو تكفير المعين، وهو تنزيل الحكم المطلق على الشخص المعين، كأن يقال فلان كافر، فهذا تنزيل للحكم المطلق على المعين. وهذا التقسيم مهم جدا بالنسبة لطلاب العلم، خاصة فيما يتعلق بالتكفير، لأن كما ذكرنا أن بعض من وقع في شبهة التكفير لا يفرق بين التكفير المطلق والمعين، وهذه شبهة كثير من المتقدمين والمتأخرين، فظنوا أن كل ما جاء النص بالحكم على مقالة إنها كفر أو شرك، فإذا صدر هذا الفعل من المعين أنه يستلزم تكفيره. سيأتي في كلام العلماء ما يدل على أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا بشروط. أيضا مما ينبغي أن يعرف في هذا المقام إطلاقات الكفر، وهذه مسألة مهمة جدا متعلقة بحقيقة الكفر. فالكفر يطلق على الأكبر والأصغر، وهذه أيضا شبهة، فإن بعض الناس كلما وجد نصا أطلق عليه أنه أطلق على فعل من الأفعال أنه كفر ظن أنه هو الكفر الأكبر، وهذه الشبهة قديمة، كما وقع لبعض من فهم الآيات في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الآية الثانية قال فأولئك هم الظالمون، وفي الآية الثالثة قال فأولئك هم الفاسقون، فظن بعض الناس أن هذا كفر أكبر، وأن الكفر كفر أكبر، والظلم ظلم أكبر، والفسق فسق أكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الأئمة من السلف: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. كذلك فهم بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أن هذا كفر أكبر، فقالوا كل من قاتل المسلمين فهو كافر. هذه فتنة الخوارج، في أنهم كانوا يكفرون من قاتلهم، وكان في مناظرتهم لعلي رضي الله عنه يقول له: إن كان هؤلاء الذين تقاتلهم مؤمنون فكيف تستبيح قتالهم، وإن كانوا كفار لما لا تسبيهم، تسبي نساءهم وتغنم أموالهم. فهذه فتنة، ظنوا أنه لا يقاتل إلا الكافر. الصحيح أن القتال قد يقاتل الكافر الأصلي، وقد يقاتل الباغي الذي بغى على المسلمين، وقد يقاتل الخارجي الذي خرج على الإمام. ولهذا كان علي رضي الله عنه في حكمه على هؤلاء لم يعاملهم معاملة الكفار الأصليين، فلم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، وكان يقول لأصحابه لا تجهزوا على جريحهم ولا تتبعوا مدبرهم، لأن الأصل هو تأديبهم عن خروجهم، فإذا فروا تائبين يمسك عنهم. أيضا الكفر قد يعبر عنه في الشرع بالشرك وبالظلم وبالفسق، وهذا يرد كما ورد في الآيات في سورة المائدة أن الكفر قد يطلق على الشرك وعلى الكفر وعلى الظلم وعلى الفسق. والحديث يضيق عن ذكر الأمثلة والشواهد في أن هذه الإطلاقات تطلق على الكفر الأكبر والأصغر والظلم الأكبر والأصغر والفسق الأكبر والأصغر، ولكن يكفي من الشواهد قول ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فدل على أن الفسق ينقسم إلى قسمين، وكذا الظلم والكفر. وهذه من المسائل أيضا التي ينبه عليها، لأن بعض الناس يظن أن الكفر هو الكفر الأكبر والفسق هو ما يكون من الذنوب من جنس المعاصي، حتى الفسق قد يطرق على الأكبر قد يطرق على الأصغر، وكذلك الظلم. فهذه الإطلاقات لا بد من لطلاب العلم من التنبه لها ومعرفة هذه الإطلاقات. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الآخر وهو موضوع التكفير، كل هذا مما يتعلق بالكفر، والضوابط كثيرة متعلقة بهذا الباب، ولكن هذا بعض ما ينبه عليه، وهذه المحاضرة مجتزأة من كتاب التكفير وضوابطه، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتاب وإلى غيره من الكتب التي ذكرت ضوابط أحكام الكفر وأقسامه والضوابط المتعلقة بفهم الألفاظ الشرعية الواردة في أحكام الكفر. الجانب الثاني وهو التكفير، وهذا يتفرع عن الأصل الأول، لأن الكفر كما هو معلوم حكم يتعلق بالمقالات والاعتقادات والأقوال، وهو ما يسمى بالتكفير المطلق، ثم بعد ذلك ينزل الحكم المطلق على المعين، وهو ما يسمى بتكفير المعين. ولكن أيضا لنا وقفة عند ضوابط التكفير المطلق، وهذا في الحقيقة ضوابط التكفير المطلق لها تعلق بأحكام الكفر من حيث هو كفر، ولها تعلق بضوابط التكفير، لأن هذه هي المرتبة الأولى التي ينظر فيها من ينظر في مسألة التكفير. فإذا أردت أن تعرف الحكم على رجل في باب التكفير لا بد أن تعرف حكم مقالته أو حكم اعتقاده أو عمله، المقصود ما قام به من اعتقاد أو قول أو فعل، وإلا قد تقع الأوهام لبعض المتأخرين كما حصل لبعض المتقدمين، فيكفر بعض المسلمين بالذنوب والخطايا كما حصل قديما وحديثا من الناس من يكفر بقتال المسلمين، قتال المسلمين معصية، أو بالربا أو بشرب الخمر أو بالغش والخداع، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يفهمون من النصوص التكفير المطلق والكفر الأكبر، فلا بد من معرفة هذا الأمر. وهنا أنقل بعض أقوال أهل العلم في هذا الباب ليعرف أن هذا الباب مرجعه إلى الأحكام الشرعية، وليس الأمر يرجع فيه إلى عقول الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا عليه الصلاة والسلام، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا مسلما. هذا تأكيد لما ذكرنا أن هذه الأحكام الشرعية ليس مرجعها إلى عقول الناس. وبعض الناس إذا وقعت خصومة بينه وبين شخص خذ يطلق هذه الأحكام الشرعية على فلان، لا، الانتصار للنفس. دائما نقول مكانه المحاكم، إذا ظلمت في مال أو في عرض تأخذ حقك، إما أن تعفو أو تأخذ حقك بالطريق الشرعي. أما أن تكفر لأنك ظلمت أو تفسق لأنك ظلمت، هذا تلاعب بأحكام الشرع. ولهذا أهل السنة لا يكفرون من كفرهم مع بغيه وظلمه، لأنهم يعلمون أنه متأول. وهذا علي رضي الله عنه الذي جاءت البشارة له بالجنة وهو يمشي على الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 10 في الجنة، وذكر منهم علي وطلحة والزبير. ثم جاء هؤلاء الخوارج وكفروا عليا وطلحة والزبير وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سئل علي رضي الله عنه: ما حكم هؤلاء؟ هل هم كفار؟ قال: من الكفر فروا. قيل لهم: هل هم منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. انظروا إلى الإنصاف. الآن لو وقع هذا على واحد منا الآن، تأول في تكفير من كفره، لأنه يقول هذا تكذيب للنص. لعلي أن يقول: أنا مبشر بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كفرني فهو مكذب بهذه البشارة فهو كافر. لكنه لم يقل هذا لأنه يعلم أن هؤلاء متأولة. هذا بخلاف ما عليه الناس اليوم. بعض الناس يقول: إذا بدعت أو كفرت هذا هدم للدين، وهذا بغض للدين، ويصف كل من خالفه أنه مبغض لدين الله، وأنه ما عاداه إلا لأنه مؤمن، مع أن التقصير فينا ظاهر. وحالنا اليوم كما قال أحد السلف: أغلظ له رجل في كلام قال: ما أبعدت. فلو رجعنا إلى أنفسنا لوجدنا التقصير فينا كثير. ولهذا ليس كل من عادانا هو عدو للإسلام. أخوان، هذا دين، ونحن دائما نقول هذه الكلمة: كلنا يتعرض لخصومه لأذية، ولكن العاقبة للمتقين. نحن لا نعصي الله في الخصوم، وإن عصوا الله فينا، وإنما ننزل عليهم أحكام الله ولو غلوا في حبنا وفي مدحنا، ولو كانوا من أشد الخصوم فلا ننزل عليهم حكما ما لم يستحقه. الأموال نعطي من نحب ونمسك عمن نبغض، ونواصل من نحب ونمسك عمن نبغض. وأما دين الله ليس هو مجال لما يسمى بتصفية الحسابات، تكفير وتبديع وتفسيق. وأنا أحذر طلاب العلم، وهذا تحذير يعلم الله، وأرجو أن أكون صادقا في ذلك، أنه من النصح لإخواني في هذه الفتن التي عظمت في الأمة، كثر التبديع والتكفير والتفسيق لأهواء ولأغراض خاصة ولشبه ولجهل، ويأتي من يردد هذه الأحكام وهم لا يدركون خطورتها. الواحد منا سيدخل قبره وحيدا ليس معه أحد، كل نفس بما كسبت رهينة، سيقف الواحد منا بين يدي الله. ممكن أن نخرج من عتاب الدنيا بالأعذار ونقول نحن على غيره، وإنما كفرنا غيره للدين، بدعنا انتصارا للسنة، ويقول لك فلان السلفي الغيور ويثنى عليك على المنابر، لكن أين يذهب الإنسان من الوقوف بين يدي رب العالمين الذي يعلم السرائر ويعلم ما تختلجه القلوب ويعلم مقاصد الناس فيما يقولون؟ هذه الأحكام الشرعية يجب أن تحرص وأن تحفظ ولا تنزل إلا على مستحقيها، سواء كان هذا الذي نزل عليه الحكم قريبا أم بعيدا، عدوا أم صديقا. وكلام العلماء في هذا كثير، يدل على أن التكفير أنه لا ينزل إلا بضوابط شرعية بعد أن يستوفى هذه الضوابط دون غلو أو تقصير. ونحن كما أننا نرد على الغلاة في التكفير لا ننسى التنبيه على أخطاء المتهاونين في التكفير، وهذا المنهج من قديم وأنا أنبه عليه. إذا تكلمنا عن الخوارج تكلمنا عن المرجع، وقد سبق أن طلب مني محاضرة في الكويت عن شبه الخوارج، فقلت بل أتكلم عن شبه الخوارج والمرجع حتى لا يظن ظان أن إنما ننتصر لبدعة. لا والله، نحن نبرأ إلى الله من قول المرجع كما نبرأ إلى الله من قول الخوارج، وهكذا في سائر البدع المتقابلة نرد جميع البدع. هذا هو الأصل الذي قام عليه الإسلام، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وهذه العقيدة التي توسط فيها أهل السنة بين الفرق. ضوابط هذا الباب وهو ما يتعلق بضوابط التكفير ذكرت جزءا منها في كتاب التكفير وضوابطه، ولكن أشير هنا على عجالة إلى هذا الأمر. أقول إن المخالفة من حيث هي إما أن تتعلق بترك مشروع أو بفعل محظور. دائما إذا أردت تحقيق مسألة ارجع إلى أصلها، التكفير الكفر والبدعة والمعاصي كلها ترجع إلى جنس المخالفة، إلى جنس المخالفة، هذا الأصل. ثم هذه المخالفة ليست على درجة واحدة، وهي أيضا منقسمة باعتبار هذين النوعين. لاحظ، الدين شرع ومنع، الأحكام التكليفية الخمسة واجب ومستحب هذا مأمور به، ومحرم ومكروه هذا ممنوع، ويتوسط بينهما المباح الذي لم يؤمر بفعله ولا بتركه. إذن نرجع إلى أصول الدين، لا يمكن أن تضبط هذه المسائل إلا بالرجوع إلى أصولها. إذن الدين إما مأمور به أو مأمور بتركه، فالمأمور به هو المشروع، والمشروع على قسمين: ما شرع على سبيل الوجوب وهو ما أمر الله بفعله ورتب الثواب على فعله ورتب العقاب على تركه، والمستحب هو ما أمر الله بفعله ورتب الثواب على فعله ولم يرتب العقاب على تركه، والممنوع أيضا على مرتبتين: المحرم وهو ما رتب الله الثواب على تركه والعقاب على فعله، والمكروه وهو ما رتب الله الثواب على تركه ولم يرتب العقاب على فعله. إذن نقول إن المخالفة لهذا الدين إما أن تكون من ترك المشروع أو بفعل المحذور. لو رجعنا إلى الشعب الإيمانية التي جاء في حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نجد أن هذه الشعب ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة التي عرف أئمة أهل السنة الإيمان بها، فقالوا: الإيمان اعتقاد وقول وعمل. إذن الإيمان يرجع إلى هذه الأجزاء البدنية: قلب ولسان وجوارح. والشعب الإيمانية منقسمة على هذه الأجزاء. وإذا أردنا أن نعرف ضوابط التكفير لا بد أن نرجع إلى هذه الأجزاء، لأننا نحن نتحدث الآن عن الضوابط المتعلقة بترك المشروع. والمشروع إما أن يتعلق بالاعتقاد أو يتعلق بالقول أو بالعمل. أما الاعتقاد فترك ما أمر الله عز وجل به وأوجب أن يعتقد، فمن ترك شيئا من ذلك فقد كفر. ولهذا تلاحظون أن الاعتقاد ليس فيه تفصيل، فكل من ترك شيئا من الاعتقاد الصحيح كاعتقاد الحساب والجزاء والجنة والنار والبعث وعذاب القبر، أو أنكر ما دلت النصوص على تحليله أو تحريمه، فكل ذلك من الكفر. القسم الثاني ما يتعلق بالقول، وهنا تأتي القسمة في الشعب القولية، فهي على قسمين: ما تركه كفرا وهو ترك النطق بالشهادتين، فمن ترك النطق بالشهادتين وهو قادر على النطق بهما فهو كافر ولو اعتقد صحتهما. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع المسلمين على أن من ترك النطق بالشهادتين وهو قادر على النطق بهما فهو كافر. القسم الثاني ما لا يكون تركه كفرا بل هو معصية، وهو ترك سائر الواجبات القولية، مثل الإدلاء بالشهادة، نشر العلم الواجب، الأمر بالمعروف المتعلق باللسان الواجب. فمن ترك شيئا من ذلك فهذا معصية وليس بكفر، وهذا بإجماع أهل السنة أنهم لم يكفروا بترك شيء من الأقوال إلا ترك النطق بالشهادة. القسم الثالث هو العمل، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما اختلف في التكفير بتركه، وهي الأركان الأربعة بعد النطق بالشهادتين: الصلاة والزكاة والصوم والحج. والخلاف في التكفير بهذه الأشياء محل نزاع بين أهل السنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا تنازع العلماء في تكفير من ترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها، تنازع العلماء. وهذا أيضا نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله كما نقله غيره، أن التكفير بترك شيء من المباني الأربعة بعد النطق بالشهادتين محل خلاف بين العلماء. ولهذا تلاحظون درج علماؤنا المحققون الكبار في هذا العصر، مع أنهم يرجحون تكفير تارك الصلاة، وهذا من إنصافهم، فما قالوا الإجماع انعقد عليه، وإنما يطرق أسماعنا دائما كلام علمائنا يقولون إن ترك الصلاة كفر في أصح قولي أهل العلم. وهذا يرد كثيرا في كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، في كلام الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وهذا من إنصاف العلماء، فإن العالم قد يرجح قولا على آخر، لكن لا يحمله ترجيح هذا القول على البغي وإنكار ما لدى الآخرين من القول الذي هو من أقوال أهل السنة، وهذا ما نحتاج إليه الآن في هذه العصور والإنصاف، فإن بعض الناس إذا انتصر لقول رد القول الآخر. ولهذا جاء من يقول الإجماع على تكفير تارك الصلاة، ومن خالف هذا خالف الإجماع. إذن هذا يستلزم أن عامة أئمة الدين قد خالفوا الإجماع، ومعلوم كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بعدم تكفير تارك الصلاة هو قول جمهور الفقهاء، وهو قول الإمام أبي حنيف وقول الإمام مالك وقول الشافعي وقول الإمام أحمد، فلا ينكر الحق. وهذا الذي أنا أعتقده في نفسي، أن تارك الصلاة أنه كافر، ولكن كون الإنسان يرجح قولا على آخر لا يحمل هذا على ترك الحق الذي عند الآخرين، حتى أنه لشهرة ما أذكر في كلامي من الانتصار لأهل السنة يظن بعض الناس أني لا أكفر بترك الصلاة، وهذا الذي أعتقده. لكن أعتقد أن القول الآخر قول مرجوح لبعض أهل السنة. القسم الثاني من العمل هو ما بعد الأركان الخمسة، ومثل بر الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد الواجب، فمن ترك شيئا من ذلك فهذا باتفاق أهل السنة أنه عاصي ولا يكفر بذلك إذا أقر بوجوب الواجبات، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة، ينازعهم في ذلك الخوارج والمعتزلة. أما القسم الآخر الذي هو ترك المحظور فهو أيضا على قسمين، ما هو من قبيل الكفر كترك بعض الأمور التي تضاد الإيمان وتتنافى مع الإيمان، مثل ترك فعل المحظور، مثل امتهان المصحف أو السجود لغير الله، فإن هذه الأفعال هي مضادة لأصل الدين. وأما بقية الأفعال التي لا تضاد أصل الدين، التي هي من جنس البدع غير المكفرة والمعاصي والذنوب، فهذه أهل السنة لم يكفروا بها. إذن هذا ما يتعلق ببعض الضوابط المتعلقة بالتكفير المطلق. هنا لا بد من التنبيه على أمر، وهو أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، وأقوال العلماء في هذا كثيرة. أذكر من ذلك قول الإمام الشافعي، قال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. لاحظوا القيد، مع أن هذا في باب الصفات، يقر أن من خالف في ذلك فإنه كافر، لكن متى؟ بعد قيام الحجة عليه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل. يقول: وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض البدعة أشد من بعض، وبعض المبتدع يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليها الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ما رأيكم في هذا النقل؟ مثل الشمس في رابعة النهار، ومع هذا من يأتي من ينكر العذر بالجهل واشتراط قيام الحجة يقول هذا ما قال به إلا غلاة المرجئة، وهؤلاء المعاصرون أخذوا عن الجاحظ وأخذوا عن ابن جرجيس، وهذه نقول العلماء. وطالب العلم قد تعرض له الشبهة، ولكن أن يصل الأمر إلى الكذب والعياذ بالله وإنكار ما هو منصوص ومدون في كتب أهل العلم، هذا أمر خطير. والله يا إخوة إن الأمر خطير. ما الذي يحمل المسلم منا أن ينتصر لقول وينكر الحق الذي عند الآخرين ويكذب بما هو مدون في كتب أهل العلم؟ ما الذي يحمله على هذا؟ نصرة الدين؟ هل ينصر الدين بالكذب؟ هذه الكتب مطبوعة وموجودة، وكلام العلماء موجود، كيف ينكر هذا؟ كيف يتجاهل كلام شيخ الإسلام بن تيمية فلا يذكر في هذه المسألة، مع أنه لو جاءت عنه كلمة في نصرة القول الذي ينتصر به لملئ بها الأرض؟ وهذا دليل والعياذ بالله. كما قال بعض أهل العلم إن صاحب السنة يستدل ثم يقرر، وصاحب البدعة يقرر ثم يستدل. يجب على طالب العلم أن يكون متجردا للحق، وأن يستوي في قلبه أن يكون هذا هو الراجح أو ذاك، ثم انظر في الأدلة. وفي كلام أهل العلم ما رجحه العلماء خذ به. ما الذي يحمل الإنسان على ترك أقوال هؤلاء العلماء ونسبة من يقول بقولهم إلى البدعة والكفر، وقد جاء الآن في المعاصرين من يكفر من يقول بهذه الضوابط الشرعية؟ على كل حال الحديث يطول عن هذه المسألة، ولعلي أختم بشروط تكفير المعين بعد أن ذكرنا التكفير المطلق وضوابطه وما ذكر العلماء من أن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة. وهنا أنبه على مسألة، فإن بعض الناس ينسب إما لجهل أو لهوى لمن يقول بالضوابط الشرعية أنهم لا يكفرون المعين، وفرق بين المقالتين، بين من يقول المعين لا يكفر وبين من يقول المعين يكفر لكن بضوابط شرعية. نحن عندما نقول ارجعوا إلى الأدلة وإلى كلام العلماء ولا تنزل الحكم المطلق على المعين إلا بشروط، لا يعني ذلك أن المعين لا يكفر، بل كم من معين تسلك معه هذه الضوابط وينظر في حاله وتقام عليه الحجة ثم يكفر. ففرق بين من يقول أن هؤلاء يقولون أن المعين لا يكفر، وهذا لازمه أنه كل من دخل في الدين أنه لا يخرج. وأنا ذكرت أن من أقسام الكفر كفر الردة. كيف يكون كفر الردة؟ لا يكون هذا إلا لمسلم. هنا بعض الشروط التي ذكرها العلماء في تكفير المعين أذكرها على عجل. منها أولا أن يكون المعين بالغا عاقلا، فلا ردة لصبي ولا ردة لمجنون. ولهذا تلاحظون أن بعض الصغار قد تصدر منهم بعض الأفعال والأقوال، مثل امتهان المصحف يلقيه الطفل في مكان لا يليق، لو صدر من عاقل لربما أهلكه ذلك، أو يقول الطفل كلمة أو مجنون. ولهذا نقل العلماء الإجماع على أنه لا ردة لصبي ولا لمجنون، دليل على أن الحكم المطلق لا ينزل على المعين إلا بشرط. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقع منه الكفر على وجه الاختيار، فلا ردة لمكره أو لمن أغلق عليه، كما جاء في قصة ذلك الرجل الذي فقد دابته ثم بعد ذلك وجدها عند رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ليس هناك في الكفر من حيث الحكم المطلق أشد من هذه المقالة. فرعون ما قال لله أنا ربك، وإنما قال أنا ربكم الأعلى. ومع هذا رب العالمين لم يؤاخذ هذا الذي قال هذه الكلمة. لما؟ لأنه لم يكن مختارا، لم يكن قاصدا. وهذا مما يدل على أنه إذا اختلف القلب عن اللسان فالعبرة بما في القلب. ولأن الإنسان لو قال كلمة بلسانه وهو يضمر الكفر بقلبه ما نفعه. انظر إلى كلمة التوحيد، يقولها المنافق وينحط بها إلى الدركات السفلى من النار، وهي كلمة التوحيد. وهذه الكلمة الكفرية يقولها ذلك الرجل ولا يؤاخذ بها، لأن هذا مؤمن بقلبه أخطأ بلسانه، وذاك كافر بقلبه نافق بلسانه. إذن لا بد أن يقع الكفر على وجه الاختيار. الشرط الثالث أن تبلغها الحجة التي يكفر من خالفها. ما المقصود بالحجة؟ ما المقصود بالحجة؟ الحجة هو أن يعلم الدليل. وفي قصة الجارية كما جاء في صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معوذ أنها ذكرت أن جارية كانت تنشد في ليلة زفافها، كانت تقول وفينا نبي يعلم ما في غد. نسبة علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، ومع هذا لم يؤاخذها. وهكذا كل من لم يعلم الحكم الشرعي فإنه لا يؤاخذ. ولهذا كثير كما تعلمون، وهذا مما لا يحصى من أخطاء العلماء الذين أنكروا بعض الصفات وتأولوها، وهم علماء كبار، منهم من كان من المفسرين أو من شراح الحديث، ومع هذا العلماء لم يكفروهم، مع أنهم لا يشكون طرفة عين في أن من أنكر صفة من صفات الله أنه كافر، هذا الحكم المطلق. لكن هؤلاء لما تأولوا وأخطأوا فإن العلماء لم ينزل عليهم الحكم. وهكذا في قصة الرجل الذي جاء في الصحيح أنه قال إذا مت فحرقوني، قال فلئن قدر الله علي ليعذبني. ما حكم إنكار قدرة الله على بعث من فعل به هذا الفعل؟ هذا كفر بين بإجماع المسلمين. وفيه نسبة الله للعجز، وأن الله لا يقدر على بعث من حرق وذر في البر والبحر، هذا كفر بإجماع المسلمين. ثم بعثه الله، قال عبدي ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له. بما غفر له؟ هل هذا الفعل فعل شرع له، أو أنه من الأفعال المشروعة له في توقي العذاب كالتوبة والاستغفار؟ لا، بل هو كفر، ومع هذا غفر الله له. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ انظروا لكلام العلماء، قال وهذا مؤمن ولكنه جاهل. فدل على أن الجاهل قد يقع في الكفر، كما قال موسى لقومه، قال ولكنكم تجهلون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسي بيدك، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. فهذا مما يدل على أن بعض المسلمين قد يجهل ويقع في الكفر وهو لا يدري، فلا ينزل عليه الكفر. الشرط الرابع أن لا يكون متأولا، والتأويل هو خطأ العلماء، يتأول النص قد يفتي بخلاف النص. ومعلوم أن من خالف النص فإن هذا كفر. ومع هذا ذكر شيخ الإسلام في رسالته رفع الملام عن الأئمة العام أن بعض من يقتدى به في العلم قد يفتي بخلاف ما جاء في الكتاب والسنة. وذكر من الأمثلة لهذا فتوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحامل أنها تعتد أبعد الأجلين، وعدة في كتاب الله بوضع حملها. والعلماء يقولون من رد حكم الله فيها فهو كفر. لكن خيار الأمة من الصحابة ومن التابعين ومن خيار هذه الأمة قد يتأول ويخطئ، وهكذا من بعدهم من باب أولى. أن يقع فيهم الخطأ لنقصهم في العلم عن أولئك. فهذه بعض الشروط التي ذكرها العلماء، وأنه لا يجوز أن يستعجل في تكفير جهلة المسلمين اليوم، سواء إذا كان هذا يتعلق بأنواع المكفرات أو الشرك في توحيد العبادة. ما الذي فرق بين الأمرين؟ إذا كان الذي ينكر قدرة الله، والقدرة معلوم أنه دل عليها العقل والشرع فعذر، فكيف الذي خفيت عليه مسألة السجود أو خفيت عليه مسألة الدعاء ولبس عليه أئمة الضلال؟ فإنه من باب أولى أن يعذر. ومع هذا نقول إن القول بالضوابط في تكفير المعين لا يعني إنكار أن لا يكفر المعين، ولكن تنبيه لعدم الاستعجال في تكفير المعينين إلا بعد إقامة الحجة. وهذا هو القول الذي عليه أئمة الإسلام قديما، وعليه أكثر العلماء، وإن كان بعض العلماء المعاصرين ممن لهم المقام الرفيع في العلم والفضل قد يرجح أن في مسائل التوحيد أنها ظاهرة وبينة لا يكفر، أنه لا تقام فيها الحجة لظهورها في الشرع، وهذا له وجه عند هؤلاء العلماء، لكنه مرجوح بعموم الأدلة بكلام الأئمة، ومن قاله من العلماء فإنه لا ينقص من قدره. وأما أولئك الذين اتخذوا هذا الخلاف في هذه المسألة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض المسلمين، ووصل الأمر ببعضهم إلى التكفير والتبديع، فإن هؤلاء في فتنة عظيمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله، وأن ينيبوا إلى الله عز وجل، وأن يكون هم المسلم هو أن يقرر الحق. ثم لماذا الإنسان يهلك نفسه في مسألة؟ قرر الحق بأدلته، فإن قبلت والحمد لله، وإن لم تقبل فلما يجعل بعض الناس همه في الليل والنهار وغرضه هو التنقيب عن هذه المسألة والبحث عن من قال بها ومن خالف فيها، وكأنه ليس من الدين، لم يشرع في الدين إلا هذه المسألة. فإن الإنسان قد يأخذه الهوى في فعل بعض الأشياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الليل من غير نوم وأن يصام النهار من غير فطر، فكيف بمن اتخذ هذه المسألة غرضا له، واتخذ من خالف فيها غرضا له؟ فإن هذه فتنة عظيمة، والهوى قد يتبع حتى في تقرير المسائل الشرعية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأسئلة، يقول جزاكم الله خيرا، سؤالي هل يجتمع بين الشرك والكفر، أو هل يجتمع، كأنه يريد هل يجتمع الشرك والكفر على شخص؟ نعم، قد يقع الرجل في الكفر والشرك، فالكفر أعم من الشرك، لأن الكفر هو فعل مكفر، والشرك هو نوع من أنواع الكفر، فكل شرك أكبر كفر، وليس كل كفر شركا، مثل امتهان المصحف كفر وليس بشرك، والسجود لغير الله شرك وكفر. يقول إن الإنسان إذا وقع على الكفر هل يحكم بالكفر أولا ثم ينظر في موانع الكفر، أم لا يحكم بالكفر حتى تنتفي الموانع؟ لا، إذا كفرت انتهى الأمر. إذا قلت فلان كافر يجب أن نعلم معنى هذه الكلمة، فإذا قلت أنه قد كفر وخرج من الدين فقد أخرجته من الدين. التكفير المعين يستلزم أحكام عظيمة، منها أنه لا تشهد جنازة هذا الكافر، ولا يدعى له، ولا يرث ولا يورث، وتسقط ولايته عن أهله، ويفرق بينه وبين زوجه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويمنع المسلمون من أن يقولوا اللهم اغفر لفلان، أمر عظيم. فالورع هو أن تنظر في الضوابط قبل التكفير، لا أن يكفر الإنسان ثم بعد ذلك يقول ننظر، لأنك إذا قلت نحن كفرناه فهل تعتقد أن حكمه عند الله أم حكمك فيه؟ طيب لو مات قبل أن تنظر في حاله، هل هو من أهل النار، من المخلدين فيها بحكمك فيه؟ حكمك لا يقدم ولا يؤخر، ولكن الإنسان إنما ينفع نفسه ويضرها، فلا تظنن أن حكمك في فلان سيكون حجة في عذابه يوم القيامة، بل قد يكون حجة في أن تؤاخذ بهذه الكلمة. يقول السائل: إذا كان الإنسان له أخ من جهة النسب وهو يعمل بالسحر والرمل، يقول ويحصل قوت أهلنا في العمل، والكلام خط غير واضح، لكن كأنه يشير إلى أن هذا ينفق عليه، فنقول إذا كان ماله الذي يكتسبه من هذه الشعوذة ومن الشرك فإن هذا الكسب حرام، وكل ما اكتسبه هذا الرجل من المحرمات فهو حرام. وإذا كان له قدرة في ترك ما يعطيه هذا الذي ينفق عليه فيجب عليه أن يترك هذا، وأما إن كان لا قدرة له وهو ممن ينفق عليه فهذا الحرام إنما يتحمله من اكتسبه، كحال عامة الآباء الذين ينفقون على أموالهم على أبنائهم من المحرم، فإن الأبناء لا يؤاخذون بذلك. وأما إذا عرف الإنسان واستغنى فإنه ينبغي له أن يتجنب هذه المكاسب. الأسئلة كثيرة. يقول: ما الدليل أن مسألة التكفير والتفسيق والتبديع ضوابطهن وشروطهن واحد، وهل يوجد من ذكرهن من الأئمة؟ أولا، مسألة التكفير والتفسيق من باب واحد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: التكفير والتفسيق والوعيد، هذه من باب واحد. وأما التبديع فهو باب آخر، لأن التبديع هو وصف للمخالفة، مثل ما تقول عاصي مبتدع، فهذه لا يلزم إقامة الحجة على من بدعته، لكن لا يعني أيضا المصارعة إلى التبديع. هناك ضوابط معروفة، ولكن ليس الشأن في التبديع كالشأن في التكفير. ولهذا تلاحظ أن كثير من أهل البدع بدعهم العلماء ولم يكفروهم، مع أن مقالاتي من جنس ما هو كفر، مثل الأشاعرة، الأشاعرة مقالاتهم في إنكار الصفات كفر، بدعهم العلماء ولم يكفرهم. ولو كان التبديع لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، فقد قامت عليهم الحجة بالتبديع، فيلزم أيضا أن يكفروا. يقول: كيف يعلم أن إطلاق الشرع المراد به الكفر الأكبر والأصغر؟ هذا يرجع إلى كلام السلف والأئمة، وأنا أنصح إخواني مهما كانت الآية في نظرك واضحة والحديث في فهمك بين واضح، ارجع لكلام السلف، لا تستعجل. وقد جمع لنا اليوم العلم والكتب، يعني بضغطة زر كما يقال تجد أقوال العلماء، والله إنها حجة علينا. الآن تجد في هذه الموسوعات الإلكترونية الآية أمامك، والطبري قد كتب الطبري بجانب الآية، تضغط هذا الزر يأتيك كلام الطبري، ابن كثير، ابن كثير، البغوي، ابن أبي حاتم، أي حجة أعظم من هذه الحجة؟ كان الإنسان قد يعذر يقول: ما أستطيع أذهب إلى فلان، ما بيني وبينه مسافات، مع أنه مرتحل في طلب العلم. أما الآن ما الذي يعذر به الواحد منا وكلام العلماء بين يديه، ثم يعمل فهمه في الآية وفي الحديث يقول هذا الذي ظهر لنا في هذه المسألة، ثم يطلق لسانه بالأحكام؟ ارجع لكلام السلف، فإن أجمعوا على شيء فالزم قوله، وإن اختلفوا فخذ بقول جمهورهم وما رجح لك العلماء، لأن العلماء اجتهدوا في الترجيح بعد اختلاف السلف، فلا تكاد تجد مسألة مشكلة. فهذا المسلك هو المسلك الصحيح في فهم الأدلة. يقول السائل: معلوم الموقف الشرعي من الجماعات وخاصة الإخوان المسلمين أنها فرقة مبتدعة، فهل يجوز تسميتهم بالإخوان المفلسين؟ أنا أقول: يا إخوة، نحن دعاة، وبأخلاقنا وبألفاظنا نمثل الدين، والاستهزاء والتنقص لا يجوز. هؤلاء العلماء ردوا على الأشاعرة، ردوا على الجهمية، ردوا على المعتزلة، ردوا على الرافضة. انظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الرافضة، يعني أبعد الطوائف عن الدين، هل تجد فيه تهكم وسب وشتم؟ وإنما يذكر الأقوال ويحرر المسائل والأدلة، هذا المقصود. ثم هؤلاء الذين قلت فيهم المفلسين، فهل هذه الكلمة تقربهم إلى الدين أم تبعدهم؟ ولكن إذا قلت لهم: أنتم تقولون أنكم إخوان مسلمون ونحن ندعوكم إلى الإسلام وإلى السنة وهذا الحديث وهذا النص، ويكن هم الواحد منا هو أن يهتدي الخلق على يده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متى قال هذا الحديث؟ في عشية خيبر، في عشية الضرب بالسيوف، يقول: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. بعض الناس الآن يريد منا في قاعات المحاضرات والدروس أن نحمل السيوف. يا سبحان الله، من الذي يخطر في باله في عشية ليلة في صبيحتها ضرب السيوف يقول: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا؟ ما وعظ قائد جيش الجيش في مثل هذا الموطن يقول: لئن يهدي الله على إيديك؟ ولكن يخططون للقتال، وكيف نقتلهم، وكيف نصل إليهم، وكيف نتمكن منهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يهدي الله بك رجلا، في من؟ في اليهود. وأن نحن الآن ينبغي أن يكون همنا هو هداية الناس. وبعض الناس الآن يرى أن هذا تمييع وتضييع، ولكن نحن سنتمسك بالأصول ونلزم هذه الأدلة ولا نبالي بمن خالفنا. ادعوا الإخوان والتبليغ والجهمية والمعتزلة والرافضة واليهود والنصارى، ولا تنفرهم من دين الله، ولكن في مقابل هذا الرفق في الدعوة والله لن نترك الحق، ولو كان في خلاف صحابي، لو كان صحابيا جليلا خالف في مسألة، لن نترك الحق في خلاف رجل من كبار فضلاء الأمة. فإذا إذا جينا لمسائل الحكم المطلق، الحلال والحرام والسنة والبدعة والكفر والفسق، فنحن أقوياء، ويجب أن نكون أقوياء ولا نترك الحق لقول أحد. وإذا أتينا لمسائل التنزيل على المعينين، نحتاط لأنفسنا قبل أن ننزل الأحكام. وإذا كنا في مقام الدعوة، يجب علينا أن نخاطب الناس بالرفق واللين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم موسى وهارون، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، يعني رب العالمين، تأمل هذه الآية، دائما ينبغي أن نقف عند النصوص. الذي أمر بالرفق واللين في حق من؟ في حق فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. والذي أمر بالرفق واللين هو رب العالمين، ولسنا أغير على دين الله من الله. والذي أمر بالرفق واللين هو من يعلم أن فرعون سيموت على الكفر. وهذا قطع لحجة بعض الآن المشددين، يقول: والله دعونا وما استجابوا. هل لديك يقين أن هذا لا يهتدي؟ ولو قدر وعلمت يقينا أنه لا يهتدي، فأنت مأمور أن تقول له قولا لينا حتى تقوم عليه الحجة. فهذه أصول مقررة في مقام الدعوة، لا تنفر أحدا من دين الله، ولا تقول المفلسين فنتفرهم وتنفر من كتابك ومن شريطك، وإنما قل كما قال العلماء: أنتم إخواننا ما دام أنهم على الإسلام، وإن كان بعضهم قد يقع في بعض الأمور الشركية لأنهم نشأوا على البدع، لكن ممن ينتسب إلى هذا التنظيم، ممن قد لا يصل إلى هذا الأمر، لأن هذا المنهج الفاسد يجمع الناس كما قال العلماء: يجمعهم هدرا ويجمعهم كدرا، يجمعهم هدرا ويصرفهم كدرا كالميازين. فهو منهج فاسد بلا شك، لكن من ينتسب لهذا المنهج يتفاوتون في عقائده، فقد يأتي من هو عامي من عوام أهل السنة أو صاحب شبهة وينتسب إليهم، وليس هو على عقيدة أولئك. وفي من هو على عقائد الصوفية، وقد ينتسب إليهم بعض الرافضة. فإذن إذا أردت أن تقيم هذه الجماعة فهم في عقائدهم متفاوتون، ولهذا أصلوا قاعدة قالوا يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه ونجتمع فيما اتفقنا، لأنهم يعلمون أن بينهم خلاف، ولهذا كان هدفهم هو جمع الكلمة. ولكن هذا الجمع باطل، جمع على غثاء وجمع على الشرك، يريدون أن يجمعوا الناس، ولهذا لا يمكن لهؤلاء أن يقيموا دولة. هؤلاء ما قرروا الإسلام في كتبهم، كيف يقررونه في سياسة الدول التي تحتاج إلى علماء راسخين؟ ولكن مع كوننا نعلم خلافهم وشدة ما هم عليه من خلاف، لا يمنعنا من ذلك أن نكون من أهل الرفق بهم في الدعوة، لعل الله عز وجل أن يهديهم. يقول: موقفنا من بعض طلاب العلم الذين يسمون بالمداخل أو الجامية أو اتباع الشيخ ربيع أو فلان وفلان. أنا أدعو طلاب العلم أن يكفوا عن هذه الألقاب وعن تفرقة الأمة وعن هذه الألقاب. أهل السنة هم على السنة، لا يجوز أن ينسبوا لرجل، وكون بعض الناس تأثر بما قالت فلان لا يعني أن تقره أو أن تسميه بأنه كذا وكذا. فنحن ما زلنا نشكو من ظلم خصومنا لنا بنسبتنا إلى الوهابية، فلماذا الآن ينسب بعضنا بعضا إلى الرجال؟ وكل صاحب سنة لا يجيز أن ينتسب إلى رجل وإن وافقه في القول. فأنا أرى أن هذا من تفرقة أهل السنة، وكفوا عن هذه الألقاب، ولا يجوز أن تحدث جماعة ونقول جماعة فلان أو فلان، وإنما أهل السنة الذين هم على السنة يجب أن ينسبوا إلى السنة. وأما إن أهل السنة يخطئون، نعم فيهم من يخطئ وفيهم من يخالف ولهم أخطاء منهجية وانتشرت الفتن والبدع، فيجب علينا أن نقوم بالرد على المخالفات، ولكن ليس بهذه الطريقة التي تفرق الأمة. ننوع في الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة. يقول: التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في مسائل التكفير. أنا دائما أقول المسائل الظاهرة والخفية. أخوان دعونا نحرر الألفاظ. الخفاء والظهور من أين جاء؟ إذا كان يقصد به أنه خافيا من دين الله فإن هذا خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على مثل البيضة. ليس في دين الله ما هو خافي، الدين كله بين ظاهر. وإذا كان المقصود بالخفاء والظهور باعتبار المخاطبين أنه يظهر لفلان ويخفى على فلان، فالناس لا ينضبطون، وليس كل الناس في مسألة الظهور والخفاء على درجة واحدة. ولك أن تتأمل كيف خفيت الصلاة على صحابي. هل تتصور لو لم يقع من الرجل الذي يقول العلماء المسيء في صلاته، هو صحابي جليل يقولون المسيء في صلاته، حديث المسيء، كيف يتصور عقل أن يكون صحابي لا يحسن يصلي؟ والآن لو قيل لرجل منا: هل مسألة الصلاة من المعلوم للدين بالضرورة؟ وهل تتصور يوجد مسلم الآن لا يعرف الصلاة؟ قال: لا، الصلاة معلومة من الدين بالضرورة. كيف يتصور أن بعض الأمة قد يتأول في الخمر، ورجل قد يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا وقع في خيار الأمة؟ فإذا مسائل الخفاء والظهور ليس الناس فيها على درجة واحدة، قد تخفى المسألة على عالم جليل ويعلمها طالب العلم الصغير، ولكن ما هو الضابط الشرعي فيه بهذا؟ أن تقول ظهر له وخفي عليه، فكل من ظهر له الحق فهو مؤاخذ. لو كان عامي في قرية من أبعد القرى عن الأمصار وظهر له الحق فإنه مؤاخذ به، ولو خفيت هذه المسألة على ابن تيمية التي عرفها العامي فإنه لا يؤاخذ بها. إذن لاحظوا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وما قال تبين لمثله. فحرروا الألفاظ الشرعية، فقل: من تبين له الحق فهو مؤاخذ به، ومن خفي عليه الحق فهو معذور. وأما مسألة خفية وظاهرة فنحن نقول الآن: أعطونا 20-30 مسألة خفية حتى ننزل الأحكام عليها، فلن تنضبط. بل أقول نحن الآن طلاب العلم في هذه القاعة كم عددنا، ونحن متقاربون إن شاء الله في المعلومات وفي العلم، ما نستطيع الآن لو اجتمعنا الليلة على أن نحرر المسائل الخفية الظاهرة سنختلف فيها. فكيف الآن تعامل عامي في أقاصي أفريقيا أو آسيا برجل عالم كبير في الرياض تقول هذا وهذا سواء في أن هذه ظاهرة وهذه خفية؟ لا يمكن. ولهذا يا أخوان حرروا المسائل. هذه الكلمات قد ترد على بعض ألسنة العلماء الكبار مقامهم محفوظ، لكن لا يمكن أن تحرر المسائل وينصح المسلمين إلا بتحقيق المسائل التحقيق الشرعي. يقول: أنا طالب وصلت إلى المدينة قريبا، وعندما وصلت رأيت هنا مسميات كثيرة، فلان تكفيري، فلان مدخلي، فلان جهادي. أقول: دع هذه الألقاب ودع هذه المسميات، والزم العلم الشرعي وتلقى العلم عن أهل السنة، واحرص على الصلاة في هذا المسجد الذي شرفك الله بالإقامة في هذا البلد، ودع عنك هذه الفتن. ما سلم زمان من فتن، وفتنة الناس في هذا الزمان في هذا الأمر. يقول: ورد في شرح ابن أبي العز للطحاوي اختلاف من فعل خصائص الإسلام ولم ينطق بالشهادتين يعتبر مسلما، ويوجد من قال بإسلامه إذا فعل خصائص، فكيف من ترك الشهادتين لم يدخل في الإسلام؟ هذا بالإجماع، من ترك النطق بالشهادتين فإنه لم يدخل في الإسلام، ومن أبى بهما بعد دخوله وامتنع فإنه كافر، وأما ما بعد النطق بالشهادتين فهو محل خلاف. يقول: استدل الذين يكفرون من ترك شيئا من الصلاة بقول عبد الله بن شقيق: من كان ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. نقول: هذا الأثر موجود، لكن دائما انظر إلى لوازم الأقوال. لو قلنا أن الصحابة أجمعوا ثم جاء الأئمة في ذلك العصر القريب واختلفوا بعد الإجماع، ما نقول في أولئك الأئمة، نقول كلهم خالفوا الإجماع، وجمهور العلماء خالفوا الإجماع، وعلماؤنا اليوم الذين يقولون في أصح قولي أهل العلم أنهم خالفوا الإجماع وخادعوا المسلمين. فإخوان انظروا إلى لوازم الأقوال. هذا الأثر ممكن نقول أن صاحبه حكى ما علم وهو معذور، أو أن نضلل الأمة في عصورها إلى اليوم ونقول الإجماع منعقد، وما زال الآن يأتينا من يقول في أصح قولي العلماء. إخوان انظروا إلى لوازم الأقوال. الإجماع كما قال العلماء قد يحكي الإجماع من ظن وقوع الإجماع عليه، ولكن الأمر على خلافه. ولو وقع الإجماع فمسائل الإجماع لا تكاد تخفى على عوام المسلمين، فكيف خفيت على أولئك الأئمة؟ فدائما قارنوا بين الأقوال ومآلات الأقوال. يقول: من نقل أو ما المصدر للنقل الذي ذكرتم أن الإنسان يعذر بالجهل في كل مسألة؟ هذا موجود في الكتاب، وإذا أردت النقول سأزودك بطائفة كبيرة من نقول الأئمة بالعذر بالجهل في مسائل التوحيد صريحة، ومنها قول شيخ الإسلام في الجزء الأخير من كتاب الاستغاثة، قال إنه لا يمكن أن يكفر هؤلاء لوجود الجهل، بعد أن ذكر مسألة السجود غير الله. كلام العلماء في هذا موجود، ولطالب العلم من حقه أن يقف على النص أو يقف على النقول، وأنا لا أرى أن هذا تشكيك يعني في الأمانة، ولكن من حق طالب العلم يعني أن يقف على هذا. وأنا أطلب من الأخ الذي سأل أن يأتيني وسأزود بالنقول يعني فيما نقلنا بتوثيقها وبنقول أخرى. يقول: بعض التكفيريين يذكرون أن ثمة فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتشريع العام، مستدلين لذلك بكلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. لا شك أن هناك فرق بين التشريع والحكم بغير ما أنزل الله. التشريع حق لله، ولهذا قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. فلا يجوز للإنسان أن يشرع للأمة. وأما الحكم بغير ما أنزل الله فهو معصية، قد يقع أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد لحكم الله. نكتفي بهذا القدر من الإجابة على هذه الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.